بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من الخلق، أما بعد، فإننا كنا في موضوع الرؤية وكيف تطرق الأشعري في كتابه اللمعة لقضية رؤية الله سبحانه، رؤية الله سبحانه وتعالى. وقلنا على أن الرؤية ليست ممكنة في الدنيا لأن العين غير مجهزة لرؤيته سبحانه وتعالى، وأنها ستكون مجهزة في الآخر، وأننا سنرى ربنا سبحانه وتعالى لا نضام في رؤيته. وقلنا كذلك على أن لن لا تفيد التأبيد المؤبد في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عندما طلب منه موسى الرؤيا، أجابه بقوله سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالرؤيا كانت ممكنة، ولكن موسى لم يكن مجهزا ولم تكن عيونه مجهزة لرؤية الله سبحانه وتعالى. وقلنا على أن نعيم الرؤيا لا يعدله نعيم أبدا. وقلنا أن الآية التي وردت في هذا الموضوع: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واستدل الأشعري في كتابه اللمع بعدة استدلالات، وهو ما يبين لنا على أن اللمع هو غير الكتب التي سبقت، وأنه بعد سنة 300 أي في سن النضج كتب الأشعري كتابه، في سن النضج أي في سن المتقدم من العمر، تأخر. وعندما يكتب الإنسان كتابا في العمر المتأخر يجيد الكتابة، لأن كل تجارب تكون قد حصلت، فيكون هو قد لخص كل المواضيع التي كانت في الإبانة وكانت في المقالات وفي رسالة إلى أهل الثغر وفي استحسان الخوض في علم الكلام، جعل نتاج العمل في اللمع، لأنه اعتمد فيه على التحليل العقلي وعلى المناظرة وعلى الرد على الخصوم وعلى الرد على أهل البدع، فيكون هذا ما سبق. واليوم سنبدأ الكلام حول القدر، الكلام في القدر. وهذا الموضوع هو عندما نتحدث في كلام الله ونأتي إلى مسألة القدر، تجدون أنها هي المسألة التي سيتربع أبو الحسن الأشعري بواسطتها على كرسي الحق، وهو يقول دائما: إن الحق قسمة بين الناس، وإن الحق دولة بين الناس يتداولون. معنى ذلك أن ليس هناك إنسان يمكن أن يقول أن الحق معه وحده، لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لغيره. وهو عندما ذهب إلى قوله إن الصفة زائدة عن الذات، إنما عبر ذلك عن الرحمة دون العدل، واعتبر أن العدل لا يمكن أن يكون عدلا إلا إذا كانت الرحمة. وهذا معنى أن الصفة زائدة عن الذات، فالرحمة. وهو عندما يتطرق إلى هذه القضية يتطرق إليها من خلال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. هذه الآية تجدونها في فكر أبي الحسن يتربع بواسطتها على كرسي العدل ويخرج بها عن كل قضية فيها شبهة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. صفة زائدة عن الذات، نأتي إلى صفة الرحمة، فنجد هذه الصفة هي ظلال عرش الله سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. ونحن عندما نأتي لهذه القضية، قضية الشيء، نجد الأشعري يتطرق إليها بطريقة عجيبة جدا، فهو يتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فجعل الله هو الشاهد، يشهد على كل أمر من هذه الأمور. وهو عندما قال قل أي شيء أكبر شهادة، ماذا يقصد بفهمه لهذه الآية؟ أي إذا أطلق الشيء وأريد به الوجود فإن الله موجود، ومن ذاك جاز أن نقول أي شيء أكبر شهادة، أي موجود أكبر شهادة، قل الله هو الموجود الأكبر، وهو الذي سيكون شاهد فيما بيني وبينكم أيها الناس. لذلك السيوطي عندما جاء لينظم المجددين جاء له أبا الحسن على رأس 103 مجددا لفكره وعمله وسلوكه. فنحن عندما نأتي لأبي الحسن من هذه القضايا التي جعله السيوطي، والسيوطي هو في أوائل القرن العاشر، فبدأ بعمر بن عبد العزيز، ثم تنى بالشافعي، ثم بابن سريج، ثم بالصالوكي. ولكن العلماء جلسوا إلى هذه القضية وعملوا شرحا لها من خلال هذا الباب الذي سندرسه اليوم، وقالوا إن مجدد 103 هو أبو الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن بكل فكره يعتبر مجددا، ليس كما يجدد الفقهاء في فقههم في الفروع، ولكنه مجدد في العقائد، واستطاع أن يثبت قضية التجديد في العقائد إلى أن يجعلها دول بين الناس. وإن كثيرا من العلماء عندما وقفوا عند قضية أنه مجدد 103 قالوا لأنه صار على صدق أرسطو. ولكننا عندما نتوقف عند الذين قالوا إنه صدر لأرسطو في الأخلاق، نجد أبا الحسن الأشعري لم ينحو منح أرسطو، ولكنه نحى منح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، واعتبر القرآن والسنة أصلا من أصوله التي بنى عليها تفكيره العقدي. فلا نجد أي مسألة من المسائل التي تطرق إليها الأشعري إلا وجد من ورائه نص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية الشريفة، فلم يكن صدى، وإن كانت الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنا وجدها. والأشعري تتبع الحكمة في أي مكان وتتبع كراسي العلماء، ولكن تبين لنا من خلال الإمام الذي كان يتبعه الأشعري وهو الإمام الشافعي أنه لم يكن بالمقلد، بل كان مجتهدا، ولم يكن يتتبع مذهبا من المذاهب إلا من حيث ينفعه ذلك المذهب في تثبيت المعتقد وتثبيت الإيمان، وأن يكون العمل الذي يقوم به من أعظم الأشياء التي تدل على إيمانه. فعلم الأخلاق الذي ارتبط بعلم العقيدة ارتباطا وثيقا عند الإمام الأشعري هو الذي رقى به إلى أن لا تنفصل العقيدة عن الأخلاق، فكيف يكون صدى لأرسطو وهو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما يتوقف في سورة البقرة من ناحية التوحيدية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقلنا إن صفة الرحمة عند أبي الحسن الأشعري هي التي تعطي العدل، وليس العدل هو الذي يعطي الرحمة، وبذلك هو قال بالتكافل ولم يقل بالعدل، لأن العدل قد يعطيك حقك، أما التكافل فإنه يجعلك متكفل، وهذه أعلى درجة العناية، وهي أن يتكفل بالإنسان بحيث نأخذ من كل إنسان حسب قدرته، لكل إنسان حسب حاجته، هذا هو التكافل. ونجدها دائما عند أبي الحسن الأشعري في كل فكره، ونستسقي هذه الفكرة نستقيها من هذا الكتاب اللمع الذي يشكل ثمرة النضوج الفكري عند أبي الحسن، فيكون السيوطي قد أجاد عندما وضع الإمام الأشعري مجددا للمئة الثالثة، وقد وضعه في ذلك المكان استحقاقا بواسطة فكره الذي جدد به المعتقد العقيدة، وجعل العقيدة الإسلامية ترتقي إلى أن تصل إلى المبتغى الذي أراده لها الله سبحانه وتعالى. إذن الآن سنفتتح الكلام حول القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكلام في القدر. أكساب العباد مخلوقة لله تعالى. إن قال قائل لما زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى، قيل له قلنا ذلك لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وقال جزاء بما كانوا يعملون، فلما كان الجزاء واقعا على أعمالهم كان الخالق لأعمالهم. فإن قال أفليس الله تعالى قال، قال أتعبدون ما تنحتون، وعن الأصنام التي نحتوها، فما أنكرتم أن يكون قوله خلقكم وما تعملون أراد الأصنام التي عملوها؟ قيل له خطأ ما ظننته، لأن الأصنام منحوتة لهم في الحقيقة. فرجع الله تعالى بقوله قال أتعبدون ما تنحتون إليها، وليست الخشب معمولة لهم في الحقيقة، فترجع بقوله خلقكم وما تعملون إليها. فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى تلقفوا ما يأفكون ولم يرد إفكهم، فما أنكرت أن لا يرجع بقوله خلقكم وما تعملون إلى أعمالهم؟ قيل له الذي يأفكون هو الأمثلة التي خيلوا إلى الناس أنها حيات تسعى، وإفكهم تخيلهم، فأراد بقوله يأفكون أي يخيلون إلى الناس أنها حيات تسعى، وإفكهم هي إيهامهم الشيء على خلاف ما هو بسبيله. عندما قدمت لكم الدرس أول مرة كنت قد لخصت لكم الكتاب وأجملته لكم، اليوم نفصل هذه القضايا. احنا قلنا على أن الأعمال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وهذا هو الذي يفسر قول الله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون. خلقنا وخلق أعمالنا خلقا وإيجادا من العدم، فهي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، ولكنها تنسب إلى العبد كسبا. وهذا هو الموضوع الذي توسع فيه أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع، ولم يذكره في الإبانة، لأن الإبانة متقدمة واللمع متأخر، فما ذكره في الكتاب المتقدم هو الذي يلائم ما كان عليه الناس في المجتمع وما كانت عليه المناظرات والمناقشات التي كان يناقشها الناس آنذاك في المجتمع. ولكن أهل العلم وأهل الفكر كانت تشغلهم قضايا أخرى، فأخرهم إلى أن ألف كتاب اللمع. فالأعمال إذن تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا. وقلت لكم آنذاك إن الله خلق الموت وخلق الحديد وخلق والإنسان يصنع السكين من الحديد ويصنع الطائرة من الحديد أو من غيره، أو يصنع من هذه الأشياء التي أوجدها الله في الكون، ويقوم الإنسان بواسطة هذه الأشياء المخلوقة لله بصناعة ما يمكن أن ينفعه وما يمكن أن يخلق الصراع فيما بينه وبين غيره، فتكون تلك الأعمال تنسب إلى العبد كسبا. وقلنا آنذاك إنها تنطبق مع قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة. إذن كل نفس بما كسبت، فسماه كسبا. هناك بعض النقاد يتعرضون إلى هذه القضية ويقولون أخفى من كسب الأشعري، معناه إنه أمر خفي، ولكنها قضية تحتاج إلى دليل، هل هي فعلا قضية خفية أو ليست خفية؟ إذا كانت تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، فهي تنسب إلى الإنسان كسبا، فهو الذي يكتسب بهذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، أي لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء، إنه قد لا يحب لك الكفر، ولكن أنت تختار ذلك. وإن الله قد علم ما سيقوم به البشر وما سيكتسبونه وما سيعملونه وما سينتجونه وما سيؤولون إليه قبل خلقهم، وبذلك استحق أن يكون هو الخالق، فقبل أن يخلقهم علم ما سيفعلون، وقبل أن يخلقهم علم ما سيكسبون، وقبل أن يوجدوا علم ذلك الأمر فكتبه عليه، كتب تلك الأشياء التي يفعلها هؤلاء الناس كتبها عليهم. هناك الرأي السديد هو أن خلقكم وما تعملون ليس معناه أن هذا العمل الذي نقوم به نحن والذي نكتسب به هذه الأمور الله خلقه لنا، وخلق المادة الأولية التي منها صنعنا نحن هذه الأشياء بإرادته، ثم بالإرادة التي الحرة التي وضعها وخلقنا وخلقها فينا ووضعها فينا وجعل لنا الحرية المطلقة التي نختار بها هذه الأشياء. لأنه لا معنى ليوم الحساب، ولا معنى للجنة والنار، ولا معنى لأن يقف الإنسان في الصراط والميزان إذا لم تكن له إرادة حرة، إذا لم يكن له اختيار حر، إذا لم يكن هو الذي يكتسب طواعية هذه الأمور. إن الحرية هي قيمة هذا الإنسان، أما الظلم فهو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وأمرنا ألا نتظالم وألا يظلم بعضنا بعضا. إذن بما أنه حرم الظلم، كيف يمكن لنا أن كيف يمكن أن نقول إن هذه الأمور التي نقوم بها ونعملها هي خلق الله؟ هي خلق الله من العدم، إيجاد هذه القضايا من العدم، ولكن الإنسان والذي يكتسبها والذي يتصرف بها والذي يصنع بها أسلحة الدمار والذي يفعل والذي يفعل والذي يفعل. إذا لاحظتم أننا نحن عندما كنا في تلك المقدمات الأولى قدمنا الكتاب وشرحناه بسهولة ويسر وجعلناه سلسا، الآن عندما نصل في الكتاب إلى هذه المواضع تكون عندنا الأرضية التي نفهم بها ما نريد أن نصل إليه. فالأمثلة هي التي يأفكون ويخيلون إلى الناس أنها تسعى في الحقيقة، وهي التي تلقفها العصا، وليس يجوز أن يعملوا الخشب في الحقيقة. القرآن عندما عرض هذه القضية عرضها عرضا دقيقا في غاية من الدقة، إذ خيل للناس أن الأفعى هي التي تلقف ما يأفكون، ما يصنعون من غير الصدق، وليس بالصدق، عن غير الصدق، وهم سحروا أعين الناس. أنت عندما تنظر إلى الطبيعة تسحرك، وقد يكون فيها ما لا يعجب، ولكن بأما أن العين مسحورة فإنها لا ترى إلا الجميل، وهناك عين لا ترى إلا الجميل كذلك، التي قال عنها الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المعايب. إذن أنت عندما ترضى كثير من المعايب لا ترى، إذن فهم كذلك فيما يأفكون لا يرونه إلا جميلا، وظنوا أن السحرة لأنهم يعرفون كذبهم، فهم لما رأوا الأفعى تلقف ما يأفكون هنا وضعوا أسلحتهم وعجزوا وآمنوا، وآنذاك وقع عليهم ما وقع. آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لإفكم، إنه لكبيركم الذي علمكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذه قضية بينه وبين موسى. أما السحرة فقد عرفوا الحق، وأنه خيل إليهم أنها تلقف ما، ولكن هو في الحقيقة السحر وليس غير ذلك، لأن تلك القضايا الخفية المودعة هي التي سحرت أعين الناس. والعين دائما تخدع أو لا تخدع العين؟ العين تخدع وتسحر بأقل الأشياء جمالا ممكن أن تسحر هذه العين، فظن هؤلاء من سحرهم أن ذلك العمل هو من عمل الأفعى وليس من السحر الذي غلب العيون، فهو خيل إليهم وليس أكثر من ذلك. فخفة اليد، خفة الروح، خفة الأمور هي التي تدفع. لذلك أبو الحسن اهتم بالوجدان الداخلي للإنسان، إن استحقاقه لكي يكون على رأس المئة الثالثة لأنه اهتم بوجدان الإنسان الداخل. ولذلك عندما شرحت لكم العقيدة قلت لكم إنها تقوم على مرتكزات ثلاث. هذه المرتكزات الثلاث أقواها الوجدان، الفكر والوجدان والإرادة، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. إذا الوجدان إذا كان صافيا ممكن أن يرى كثيرا من الأشياء في صفائه، وإذا كان غير ذلك فإنه يرى تلك الأشياء بغير ما نراها وبغير واقعها. والمحب قد يرى من يحب بغير الصورة التي لا يراها الذي يحبه، حتى أنك تظن أن هذا هو مكان العبادة التي لا يمكنك أن تنفلت منه أبدا. لماذا؟ لأن القلب لا يرى في الدنيا غير ذلك غير أبدا. إذن إذا سحر أعين الناس فإن الناس ترى الأشياء بغير ما يمكن أن تراه، وليس على حقيقتها، لأنه عندها الداخل الوجدان مهيأ لقبول هذه القضاء. فإذا كان الوجدان غير مهيأ أن يمكن أن نراها بتلك الصورة أبدا. فأنت إذا هيأت الناس وملأت قلوبهم قد يندفعون في طريق غير طريق الحق. إن أبا الحسن الأشعري في عصره الذي جاء فيه وجد أناس يملؤون قلوب الناس بأشياء ويوجهونهم نحوها كما فعل المعتزلة، والمقابلين المعتزلة متأخرين الحنابلة، فإنهم هم بدورهم قد ملأوا قلوب الناس ودفعوهم إلى أن يحققوا أغراض ليست هي الحق. فجلى أبو الحسن، جلى القلوب أولا ونظف الوجدان وملأ القلوب. إن أكبر خطر على الناس وأن تتركهم للفراغ، فإذا تركت الناس للفراغ ذهبوا بعيدا وملأوا قلوبهم بأشياء قد لا تكون في صالح الأمة ولا في صالح الدين ولا في صالح رب العالمين. وأنا ذاك تمتلك القلوب ويظن الناس أن ما في قلوبهم هو الحق، وليس ذلك هو الحق، وإنما الفراغ والخواء العقدي والذي يدفع بالناس إلى أن يسيروا في طريق غير الطريق وأن يسلكوا سبيلا غير السبيل، لأننا تركناهم للفراغ. وإن أقبح شيء يمكن أن يؤدي بالناس إلى هذا الموضوع هو الفراغ. إذن فأبو الحسن الأشعري في زمنه ووقته أزل على الناس هذه القضايا ونظف الوجدان ودفع به الناس إلى أن يحققوا المراد، وأبعدهم عن كل ما يمكن أن يسحر عيونهم ويخيل إليهم أن هذا هو الحق وغيره باطل. بل قال إن الحق دول بين الناس يتداول بين الناس الحق، وقال إن الحق هو سعي كل إنسان إليه. إذن لم يتركهم ليسحروا أعين الناس، فكان المذهب الوسط انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. والوسط هنا أي الأفضل، والوسط دائما يكون أفضل، الوسطية دائما تكون أفضل لأنها تبتعد عن كل تطرف يمينا أو شمالا وتأتي إلى الوسط. والسيوطي روى عن أبي الحسن الأشعري أنه في ساعة حضور قضائه وقدره وتسليمه الروح إلى بارئه قال لصاحبه الذي كان بجواره أذن مني أريد أن أبث لك شيئا، فلما اقترب منه قال له اشهد، أنني لم أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وأنني التمست الأعذار لكل الناس، وإن العذر الذي التمسته للناس أستشعره الآن وأنا على فراش الموت وأنا أريد أن ألقى الله سبحانه وتعالى. فشل أنني لم أغرر بإنسان أبدا، ولم أدفع بأي إنسان إلى اعتقادي غير الحق، وكنت أريد أن أجعل الطريق سالكا بين الناس وبين الله. فإذا جئت يوما أمام الله سبحانه وتعالى فأعلمه أن هذا هو آخر ما قلت، وأنا أستقبل قضائي وقدري. فلم يجز أن يكون الله تعالى رجع بقوله خلقكم وما تعملون إليها، ووجب أن يرجع إلى الأعمال كما رجع بقوله جزاء بما كانوا يعملون. فلو جاز لزاعم أن يزعم أن قول الله تعالى خلقكم وما تعملون أراد غير أعمالهم كما أراد بقوله ما يأفكون غير إفكهم، لساغ لزاعم أن يزعم أن قول الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون إنما أراد به غير أعمالهم كما أراد بقوله خلقكم وما تعملون غير أعمالهم، كما أن قوله ما يأفكون إنما أراد به غير إفكهم. فلما لم يجز هذا لم يجز ما قاله هذا. والدليل من القياس على خلق أعمال الناس أننا وجدنا الكفر قبيحا فاسدا باطلا متناقضا خلافا لما خالف. القياس الذي استخدمه أبو الحسن الأشعري إذا أردنا أن نعرفه يمكننا أن نقف وقفات عنده، لأنه قياس مع الفارق. فنحن عندما نريد أن نعرف القياس الذي يستخدمه أبو الحسن فإنه استخدم القياس العقلي، وإذا كان يريد أن يستخدمه في جانب الله سبحانه وتعالى يستخدم قياس الأولى أي الأفضل. فالقياس عنده هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا يدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. أبو الحسن هذا هو التعريف الذي يصلح لاستخدامه في فهم القياس. القياس هو مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي لا يدرك في علة حكم له شرعي لا يدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، أي لا يصبح القياس قياسا إلا عندما تستكمل أركانه. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى فإنه المعنى الذي يعطي للقياس قيمة علمية ولا يجعل القياس يدخل إلى الخلاف بين مثبت وبين نافي للقياس. وتصبح المدرسة الحزمية بالنسبة لهذا التعريف تحتاج إلى وقفات من طرف أهل العلم. إذا القياس الذي يستخدمه هو تعريفه هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة، بل لا بد أن نعدي ذلك المفهوم إلى ما اصطلح عليه أهل العلم. فنحن عندما نقول الأعمال ينبغي أن نفهم أن هناك أعمال وأعمال. الأعمال التي يكتسبها الإنسان تنسب إليه لأنه هو الذي اكتسبها. فأنا الذي صنعت البندقية، وأنا الذي صنعت الرصاصة، وأنا الذي وجهتها، والوجدان الداخلي أي النية عقدتها على أن أصيب ذلك الهدف، إصابتي لذلك الهدف تنسب إليه أو تنسب إلى غيري. لماذا تنسب إلي؟ لأنني عاقل بالغ مسؤول حر، اكتسبت هذه القضايا صنعتها بيدي، فالشر أنا الذي أصنع مسبباته وأنا الذي، فهي تنسب إلي كسبا، ولكن الله خلق في الطبيعة أن هذه الأشياء ممكن أن أصنع بها ما هو نافع، ولكن بما أنني حر طليق عاقل بالغ مسؤول فقد اكتسبت هذه القضايا، فلماذا أنسبها إلى غيري؟ ليس هناك أي سبب يدفعني لكي أنسب هذه القضايا إلى غيري. وأكبر دليل أن أهل الحل والعقد يأتون إلي ويبحثون ويحاسبون ويقدمونني للمحاكمة ويحكمون علي بناء على الجريمة التي اكتسبتها بمحض إرادتي. فلو قلت لهم أن الله هو الذي قدر علي ذلك، يقول إن الله قدر هذه وهذه وأنت اخترت قدرك بنفسك، فأنت الذي اخترت قدرك بنفسك، ومهما يعمل العاملون فلن يستطيعوا تغيير ما اخترته أنت قضاء وقدرا، أنت اخترت هذه الأمور. أهل العلم قالوا لا يستشهد بالقضاء والقدر إلا في المصائب، لأنها تنفس على الناس ما يشعرون به، ولكن ليس غير ذلك. أنت لا يمكنك أن ترمي أحمالك وأثقالك على غيرك فتقول إن هذه المنحوتات أو غير هذه المنحوتات هي التي تكون سببا من الأسباب أو فعلت كذا، إنما أنت الذي اخترت أسبابك بنفسك، وأنت الذي اخترت المسببات بنفسك، وأنت بمحض إرادتك وحريتك. فلو لم تمشي وسط الطريق، ولو لم تتبرج في طريقي، ولو لم تتعنت، ولو لم تفعل لما أصبت، وإنما أنت الذي اخترت هذا القضاء والقدر لنفسك. إذن هي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى الله وتنسب إلى البشر كسبا كسبا، كل نفس ما كسبت رهينة، إذن رهينة. إذن هذه القضايا لا يمكننا أن ننسبها إلى الله، وإلا نسبنا الظلم إلى الله. فإذا قلت غير ذلك تكون قد أخطأت في جناب الله، إنما تحمل مسؤوليتك بنفسك. فهذه القضية شرحها أبو الحسن في اللمع بناء على عصره وما كان في مجتمعه، بحيث كان الناس يدفعون هذه البلاوي وهذه القضايا ويقولون إن الله هو الذي كتب علينا هذه القضايا هذه القضية، وأن الله هو الذي فعل، وأن الله هو الذي، كيف يمكننا أن نقول هذا الأمر؟ فقال إن هذه القضايا تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، وتنسب إلى العبد كسبا، وبذلك لا تضيع حقوق الناس، حقوق الناس لا تضيع، مفهوما؟ ووجدنا الإيمان حسنا متعبا مؤلما، ووجدنا الكافر يقصد ويجهد نفسه إلى أن يكون الكفر حسنا حقا فيكون بخلاف قصده، ووجدنا الإيمان لو شاء المؤمن ألا يكون متعبا مؤلما ولا مرمضا لم يكن ذلك كائنا على حسب مشيئته وإرادته. وقد علمنا أن الفعل لا يحدث على حقيقته إلا من محدث أحدثه عليها، لأنه لو جاز أن يحدث على حقيقته لا من محدث أحدثه على ما هو عليه لجاز أن يحدث الشيء فعلا لا من محدث أحدثه فعلا. فلما لم يجز ذلك صح أنه لم يحدث على حقيقته إلا من محدث أحدثه على ما هو عليه، وهو قاصد إلى ذلك، لأنه لو جاز حدوث فعل على حقيقته لا من قاصد لم يؤمن أن تكون الأفعال كلها كذلك، كما أنه لو جاز حدوث فعل لا من فاعل لم يؤمن أن تكون الأفعال كلها كذلك. هذا الذين جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهم قد ارتكبوا ذنبا، كان أمير المؤمنين عمر هو القاضي الذي سيحكم في النازلة، فوضع في نفسه أنهم إن قالوا إن الله قد فرض كتب عليهم هذه الأمور كونا وقدرا، أقام عليهم الحد. وأي حد؟ حد كبير. وإن اعترفوا بذنبهم نالوا حدهم الدنيوي وانصرفوا آمنين. فلا، وهم كانوا يستدلون بقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فلما وقفوا أمامه اعترفوا بالذنب فأقام عليهم الحد وانصرفوا. لكن لو قالوا واستدلوا بقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لاعتبرهم ارتكبوا كبيرة من الكبائر. ولكن الحق خلصهم مما هم فيه. إذا الإنسان عندما يكون في الدنيا عليه أن يعلم أن الحق ليس معه وحده، وأن الحق ليس ما يعتقده. أنت ظن في نفسك ما تشاء وقل عن نفسك ما تشاء، ولكن عليك أن تسير بين الناس بمراد الحق الذي تعارف الناس عليه، ولا يحق لك أن تخرج عن ذلك الحق الذي تعارف الناس عليه، لأن الناس في أعرافهم وفي حقوقهم وفي شرعهم وفيما وضعه بينه إنما وضعوا ذلك اجتهادا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليقيموا حياة على نظام، وذلك النظام والذي يحفظ كينونة الأمة وصيرورتها وما تسير عليه وما اتفقت عليه. فإذا أجمعت الأمة على أمر لا يشد عنها أحد. وأن لا يقول قائل إنما أراه أنا هو الحق، وأن هذا الفهم الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى هو ما فهمته بعلمي، فإن ذلك لا يخرجك من الحق ولا يوصلك إلى الحق. إنما الحق مع إجماع الأمة، ومن شد شد في النار. فعلينا أن نحافظ على لحمة الأمة، والدافع إلى كتاب اللمع هو المحافظة على لحمة الأمة، المحافظة على سيرورة الأمة، المحافظة على الحق الذي تعارفت عليه الأمة. ذاك هو ما يريده بهذا القول. فعندما نقول بالقضاء والقدر، نحن قلنا أن القضاء هو علم الله في الأزل، والقدر هو وجود تلك الأشياء في أعيانها حسب مراد الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يقول أحد إن هذا هو قضاء الله وقدر بفهمه هو، والناس تفهم القضاء والقدر خلاف ما تفهم أنت، وأجمعت على أن قضاء الله وقدره شيء آخر غير ما تعتقد أنت. فإذا كان قضاء الله وقدره وغير ما تعتقد وخرجت، فقد شددت عن الأمة وخرجت عن جماعتها. فينبغي أن تعود لجماعة الأمة وأن تسير فيها، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. إذا المحافظة على جماعة الأمة وعلى لحمتها ينبغي أن نعلم أنه هو قوة للأمة وهو الحق. ذاك الذي أجمعت عليه الأمة هو الحق. سيقول قائل إن إبراهيم كان أمة وهو واحد، والله سبحانه وتعالى قال عنه إنه أمة، لأنه نبي، لأنه معصوم، لأنه أبو الأنبياء، لأنه الرسول، لأن وحي السماء معه، ولذلك فرض الجماعة. هناك من يقول كذلك قد تجتمع الأمة على ضلال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال، فإذا كانت الأمة لا تجتمع على ضلال فإن الحق مع الأمة، لأنها أجمعت على مبادئ، وأجمعت على حقوق، وأجمعت على صيرورة. فلماذا نخالف نحن إجماع الأمة؟ فإذا خالفنا إجماع الأمة فإننا نكون قد عرضنا أنفسنا إلى القضاء والقدر حقيقة. وإن القضاء والقدر آنذاك سيتطبق علينا بمفهوم الأمة وليس بمفهوم الأفراد، بمفهوم الأمة وليس بمفهوم الأفراد. إذن نحن عندما نتحدث في هذا الموضوع عن الرؤية، واعتبرنا رؤية الله سبحانه وتعالى هي تاج ما يمكن أن يتلذذ الإنسان به في الجنة، وأنها المكافأة الكبرى أكثر من قطوفها دانية ودللت قطوفها ودللت لنا، وما في الجنة من نعيم، هذا كله نعيم تقريبي نفهمه اليوم، وأن قضاء الله سبحانه وتعالى، ولكن قمة ما سنكافأ ونجزى به هو الرؤية. الرؤية، وكما أقدرنا الله على سماع كلامه سيقدرنا على رؤيته. وعلينا أن نتجنب كل ما يمكن أن يسحر أعيننا ويسحر قلوبنا. وإن كثيرا من الناس، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء هم الذين نريد نحن أن نكون معهم. إذن خلقكم وما تعملون خلقا وإيجادا من العدم، إن كل ما تراه في الدنيا خلق الله، إن كل ما يدخل في وجدانك وتستشعره خلق الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هناك أشياء تخالط الوجدان، فأنت تدخل إلى الصلاة وتسمع غرغرة الشيطان وتسمع غرغرة الدنيا ويتيه عقلك وقد يتيه وجدانك، فشرع لك رسول الله سجود السهو لتعوض ما نسيت وتتذكر ما نسيت. ذاك خلق الشيطان، هو الذي تستشعره بغرغرتك، يريد أن يفسد عليك صلاتك، يريد أن يفسد عليك إيمانك، يريد أن لا تصل إلى الرؤية في الجنة وأن تتذوق نعيمها. أما غير ذلك مما تراه في الكون فهو خلق الله، ولا يأتيك منه إلا خيرا، ولا يأتيك منه إلا بعض الابتلاء الذي تبتلى به بما كسبت يداك وبما استطعت أن تصل إليه بتفكيرك وباجتهادك. وكل مجتهد مرة مصيب ومرة مخطئ، ولكن الله بين لنا أن هناك اجتهاد يكون فيه الخطأ ويكون عليه الأجر، يكون الخطأ ويكون الأجر. لماذا يكون الأجر؟ لأن الخطأ غير مقصود، والنية كانت لاجتهاد تحقيق المراد، مراد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأخطأت الطريق فتعرضت للتخفيف في الحكم، وتعرضت للتخفيف في العقوبة، وتعرضت للأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا أصبت فلك أجران، وإذا أخطأت فلك أجر اجتهادك، وخطأك مردود. إذن يمكننا أن نقول إن قضية الكلام في الرؤيا هو كلام لأهل الجنة، وهو كلام للاختبار على الإيمان في الدنيا، نختبر